الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم